رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هؤلاء المنافقون ينتظرون بالمؤمنين الدوائر ويتحرون أن تنزل بهم الكوارث والهزائم، فإذا وقعت واقعة وكان النصر للمسلمين قال المنافقون للمسلمين نحن حضرنا معكم وشاركناكم بالظاهر فنريد حظنا من الغنيمة، وإن كان النصر للكفار على المؤمنين قالوا أما تركنا قتالكم وخذلنا عنكم وتباطأنا في منازلتكم وكففنا عنكم فأعطونا نصيبنا من الغنيمة فنحن كنا سببا في منع المؤمنين وفي خذلهم وتوهين صفهم. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه سوف يحكم بين الجميع يوم العرض الأكبر بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، فهو يعلم عمل الجميع وسعي الجميع ومنواه الجميع، وبشر سبحانه وتعالى أنه لن يمكن الكفار من رقاب المؤمنين فيبيدوهم ويستأصلوهم ويزيلوهم من الأرض ويفنوهم عن بكرة أبيهم، هذا لن يكون أبدا، ولو كان للكفار جولة أو صولة فإن العاقبة بإذن الله للمؤمنين والنصر الأخير لعباد الله الصالحين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء المنافقون يلعبون بدينهم ويخادعون ربهم في ظنهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيخدعهم جل في علاه، فإنه عصم دماءهم في الدنيا ولكنه أعد لهم غاية العقاب وأفضع العذاب في نار جهنم، فهم يظنون أنهم لبسوا أمرهم على خالقهم ومولاهم، والواقع أن الله لبس عليهم أعمالهم وغطى بصائرهم وحجب الفهم عن عقولهم، ومن صفاتهم أنهم يتكاسلون في أداء صلاة فيؤدونها بلا حب ولا نية ولا خشوع، لأنهم لا يريدون أجرا ولا يخافون وزرا ولا عذابا، بل يريدون أن يعصموا دماءهم بهذه الصلاة، ويقال في الظاهر إنهم مسلمون فهم يريدون المحمدة من الناس وكف الأذى من المؤمنين بصلاتهم التي لا تنفعهم، ومن صفاتهم أنهم قليلو الذكر لله عز وجل سواء باللسان أو بالقلب، فمن أحب الله أكثر من ذكره، فالمنافق لا يحب ربه ولذلك لا يذكر مولاه، فمن أكثر من ذكر ربه فقد برئ من النفاق ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى بها. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا ولا ولا إله إلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء المنافقون حائرون مترددون مرة مع المؤمنين ومرة مع الكافرين، لا يثبتون على رأي ولا يقفون على قول ولا يستمرون على مبدأ، كل يوم لهم طريق ومنهج وسيرة يتلونون ويتشكلون وفق المصالح المعيشية والمطالب الدنيوية، فإن كانت المصلحة مع المؤمنين دخلوا معهم وإن كانت مع الكافرين ساروا معهم، وهؤلاء أضلهم الله سبحانه وتعالى على علم، ومن يضله سبحانه وتعالى فلن تجد له من يرشده ولا من يسدده ولا من يريه طريقه ولا من يوفقه ويأخذ بيده، بل يبقى في طغيانه وغوايته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أيها المؤمنون لا تكونوا كالمنافقين الذين تولوا الكفار من دون الواحد القهار وتركوا صحبة الأبرار وذهبوا مع الفجار، هؤلاء لا تسلكوا مسلكهم، وعليكم أن تتولوا الله ورسوله والمؤمنين، فإنكم إذا توليتم الكفار من دون المؤمنين جعلتم لله حجة في أن يعاقبكم وأن ينتقم منكم وأن يوقع بكم أشد العذاب وأفضع عقاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هؤلاء المنافقون في أسفل طبقة من النار لأن فعلهم أشد من فعل الكفار، فهم خادعوا المؤمنين ولعبوا في الدين واستهزؤوا بعباد الله الصالحين ومكروا بأوليائه وأعانوا المشركين من داخل صف المؤمنين وخذلوا المؤمنين في مواقف الجهاد والنصرة، فكان جزاؤهم أن ينكل الله بهم أشد النكال ويعذبهم أشد العذاب، وليس لهم من يدفع عنهم العذاب ولا من يحميهم من العقاب عند الواحد الأحد. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لكن من تاب من هؤلاء المنافقين وعاد إلى الله وندم على ما فعل وأصلح عمله عوضا مما أفسده من قبل واعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمسك بهما وعاد النواجز على شرع المطهر وأخلص العمل لربه وترك الرياء والسمعة وصدق في طاعة مولاه، فمصير هؤلاء مع المؤمنين في الثواب والأجر العظيم، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الأجر العظيم والثواب الجزيل والمقام الآمن، فهم معهم في الأجر لأنهم فعلوا فعلهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي مصلحة لله في تعذيب عباده، أي منفعة للخالق في تنكيل المخلوق، أي خير يريده سبحانه وتعالى من أن ينزل العذاب الشديد بعبيده، هل يتشفى من غيظ وجده جل في علاه؟ أم يريد أن يدرك الثأر لا إله إلا هو؟ أم يريد بهذا العقاب أن يجلب النفع لنفسه؟ أقدس اسمه. أم يريد جل في علاه أن يدفع الضر عنه سبحانه؟ هذا لا يوجد ولا يكون، فهو الغني عن الكل، الحاكم للجميع، المتصرف في أمر الجميع. بل من شكر الله على نعمه وآمن بشرعه فلن يعذبه الله سبحانه وتعالى، وليس الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى عذاب أحد ولا إلى طاعة أحد، ولكنه أمر بها سبحانه وتعالى، وهو شاكر لمن أحسن وعليم بمن أساء، فهو يشكر الإحسان ويعلمه ويعاقب على الإساءة ويعلمها.